أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، هذه الآيات تضمنت توجيهات ربانية إرشادات إلهية للرسول وأمته، إذ قال تعالى وهو يخاطبه صلى الله عليه وسلم قل يا رسولنا قل يا نبينا يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. إعلان أعلمهم يا عباد الله الذين آمنوا واتقوا ربهم أبشروا بأن لكم ماذا في الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. جملة وأرض الله واسعة تشير إلى أنهم مضطرون إلى الهجرة، إذ كانوا يضايقون ويخنقون في مكة ولا يسمح لهم بالعبادة فيها، فشرع الله تعالى لهم الهجرة وأوجبها عليهم. ففي هذه الجملة القرآنية إشارة إلى الهجرة التي إذا امتنع العبد من عبادة ربه بسبب من الأسباب يجب أن يهجر ذلك المكان إلى مكان آخر ليعبد الله تعالى فيه. مرة ثانية معاشر المستمعين والمستمعات، إننا خلقنا لعبادة ربنا، فإذا منعنا منها بسبب من الأسباب يجب أن نهجر ذلك المكان الذي منعنا فيه من عبادة الله. خلقنا الله وخلق كل شيء من أجلنا، يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي، أي من أجل أن نذكره ونشكره بعبادتي. فإذا صرفنا عن هذه العبادة يجب أن نهجر ذاك المكان وننتقل إلى مكان آخر. قل يا رسولنا يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. كيف نتقي ربنا يا شيخ؟ بما نتقي ربنا؟ ما هي الوقاية التي تقينا من ربنا؟ إنها بعد الإيمان طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بفعل الأوامر واجتناب النواهي. لا تتحقق التقوى ولا تكون إلا بطاعة الله وطاعة رسوله، بفعل ما يأمران به وترك ما ينهيان عنه. بعد الإيمان قطعا، غير المؤمن لا يتقي ولا تقبل له تقوى. إذن قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، خافوه ارهبوه اخشوه فأطيعوه. فالله ما يتقى بالجبال العالية ولا بالحصون ولا بالجيوش، يتقى فقط بطاعته وطاعة رسوله. بذلك نقي أنفسنا من عذاب الله وسخطه علينا. ثم قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين أحسنوا عبادة ربهم وأجادوها وأتموها على الوجه المطلوب، والله لهم حسنة في الدنيا، لهم حسنة في الدنيا. وبالفعل خرجوا من مكة فجاءوا في مدينة ما هي إلا سنيات أقل من 10 سنين وهم سادة الدنيا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. اطهرتم في مكة يرحلوا إلى المدينة، اطهرتم في الطائف يرحلوا إلى نجد، وهكذا. مرة ثانية المناسبة قيمة، يا عباد الله إذا كنت في قرية في مدينة في بلد في إقليم ما استطعت أن تعبد الله فيه وجبت عليك الهجرة، يجب أن تهاجر. إلى أين؟ إلى مكان تتمكن فيه من عبادة الله عز وجل. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وأرض الله واسعة فهاجروا فيها لتعبدوا ربكم. ثم قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بشرى لمن هاجروا وثبتوا وصبروا، بشرى للمتقين صبروا على طاعة الله ما فارقوها أبدا، هؤلاء أجرهم بدون حساب، الحساب يعجز فيه. ألا وهو الجنة دار السلام، دار الأبرار والنعيم المقيم. هذه بشرى زفها تعالى لعباده المؤمنين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أنواع الصبر ثلاثة، صبر على عبادة الله لا يفارقها يلازمها، صبر عن معصية الله يبتعد عنها ويتركها، صبر على البلاء فيثبت ويستعين بالله عز وجل والله يثبته، لا يجزع ولا يسخط ولا يغضب ولا يترك عبادة الله لأنه أصيب ببلاء مرض أو فقر أو كذا. مرة ثانية ميادين الصبر ثلاثة، أولا أن تصبر على الطاعة، تحبس نفسك عليها لا تفارقها ليل نهارا أبدا كيفما كانت الظروف، صبر وهو بعد عن المعصية لا تقربها أبدا، تبعد نفسك عنها ولا تأتيها أبدا وأنت من الصابرين، صبر على البلاء إذا ابتلاك الله ليختبرك ليمتحنك هل تصبر أو لا تصبر، هل تبقى على الطاعة أو تخرج من دائرة الطاعة، حينئذ وجب الصبر على هذا البلاء فلا جزع ولا سخط ولا غضب ولا ترك عبادة الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ألا وهو الجنة دار النعيم المقيم. ثم قال تعالى أيضا لرسوله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل يا رسولنا المبلغ عنا لأهل مكة للمشركين والكافرين قل لهم إني أمرت أي أمرني ربي أن أعبده مخلصا له الدين لا أشرك معه غيره في عبادتي أبدا. والرسول لما ينزل عليه هذا كان في حاجة إلى هذا الدعم لأنه في ضغط عجيب واضطهاد لا حد له، يسخرون ويستهزئون ويحاولون قتله، فيوحى إليه بهذا ليثبت ويصبر. أعلنها يا رسولنا قل لهم إني أميت أي أمرني ربي أن أعبده مخلصا له الدين، لا تلوموني ولا تحاولوا صرفي عن هذه العبادة، أنا مأمور بها. هذا أولا. وثانيا وأميت لأن أكون أول المسلمين، وأميت أمرني ربي لأن أكون أول من يسلم، وهو والله لأول من أسلم. فلا تلوموني ولا تحاولوا صرفي ولا تتعمدوا إبعادي أبدا، أنا مخلوق لهذه الرسالة لهذه المهمة، خلقنا ربي لأعبده وحده وحملني هذه الرسالة فلا بد وأن أبلغها، وجئت بالإسلام وأكون أول من يسلم، لا أدعو إلى الإسلام وأنا ما أسلمت. وأميت لأن أكون أول المسلمين. الآن لو يصيح صائح من أول المسلمين، كل من واحد يقول أنا الأول، أنا أول المسلمين. يجب أن تكون أول من يسلم في أي قرية، في مدينة، في جماعة، في منظمة، إذا دعي الإسلام تقول أنا أول من يسلم. والإسلام معناه إعطاء القلب والجوارح لله، تسلم قلبك فلا يتقلب إلا في طلب رضا الله، وتسلم جوارحك لله فلا تنظر إلا لله، ولا تأكل إلا لله، ولا تشرب إلا لله، ولا تبني ولا تهدم إلا لله، ولا تزوج ولا تطلق إلا لله. وهذا هو الإسلام. لما تأكل؟ من أجل أن نعبد الله لتستمر حياتي. لما نشرب؟ من أجل أن تبقى حياتي لأعبد الله. لما تزوجت؟ من أجل أن أصل نفسي عن معصية الله. لما طلقت؟ لأني تأذيت أو آذيت مؤمنة طلقتها. حياة المؤمن وقف على الله. وجاء ذلك مبين في سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أميت وأنا أول المسلمين. قعودنا هذا هنا لله وإلا لا؟ جالسون لنتعلم كتاب الله لله. إذا انصرفنا إلى عبادة لله، إلى أن نأكل ونشرب لتقوم حياتنا لله. هذا معنى الإسلام، أسلمت قلبي ووجهي لربي. ثم قال له قل يا عباد الله إني أخاف إن عصيت ربي، أخاف ماذا؟ عذاب يوم عظيم، ألا وهو عذاب النار دار الفجار. قل لهم لتزول هذه المغالطات من نفوسهم وهذا الضلال والعمى، علمهم قل إني أخاف إن عصيت ربي فتركت دعوته، تركت دينه، ما بلغته، أخاف عذاب يوم عظيم ألا وهو يوم القيامة في النار دار الفجار والعياذ بالله تعالى. إرشادات ربانية. قل يا رسولنا لهم إني أخاف إن عصيت ربي، كيف عصيه؟ نترك الدعوة ما دمت ضغطوني وعذبوني واضطهدوني، نترك الدعوة. قال ما تتركها أبدا، واصبر وقعلمهم بأنك تخاف عذاب الله. فلهذا ما تستطيع أن تتخلى عن هذه الدعوة أبدا، ولا تجامل ولا تداهن ولا تقول ليش فيه وافعلوا ما شئتم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ثم قال له قل الله أعبد مخلصا له ديني. أعلمهم، ارفع صوتك، بلغهم أنك لا تعبد إلا الله. كانوا طامعين في أن يعبد معهم عام آلهتهم، عام يعبدون معه ربه. فنزلت سورة الكافرون فاصلة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولدين. فأيأسهم، وإلا توسلوا وعملوا جهدهم أن يصرفوا عن عبادة الله ويعبد معهم الأصنام ثم يعبدون الله معه. فما رضي الله تعالى هذا له. واسمعوا كيف يقول له، قل الله أعبد مخلصا له ديني، لا أعبد معه غيره أبدا. بما تعبد الله به من كلمة لا إله إلا الله إلى الصلاة والزكاة والرباط والجهاد. ثم قال لهم، قل لهم فاعبدوا ما شئتم من دونه أنتم، أنا لا أعبد إلا ربي فقط مخلصا، وأنتم شأنكم فاعبدوا ما شئتم من دونه. ما دمتم أصررتم على الشرك وعبادة الأصنام والبعد عن الدين وعن دين الله الحق، إذن فافعلوا ما شئتم، اعبدوا ما شئتم. مواقف عجيبة هذه، من يصبر لمثل هذا الموقف سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل الله أعبد، قل الله أعبد فقط مخلصا له ديني، لا أدعو غير الله، لا أستغيث بغير الله، لا أستعيذ بغير الله، لا أركع ولا أسجد إلا لله، لا حياتي وقف على ربي. فاعبدوا ما شئتم من دونه أنتم، ما دمتم مصرين على الشرك معاندين محاربين افعلوا، اعبدوا ما شئتم. مصيركم معروف، ما إن يموت إلا وهم في عالم الشقاء إلى الأبد في جهنم. ثم قال له قل، توجيهات ربانية عجيبة تدل على أن الرسول كان والله ما يطيق ما عاناه أحد، ولا يستطيع أحد أن يصبر صبر محمد صلى الله عليه وسلم. ومن شك يقوم يدعو في قرية فقط ويثبت هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، والسب والشتم، بل ويقتلوه أيضا. قل بلغ عني إن الخاسرين من هم، ليسوا الذين خسروا بعيرا وناقة أو داب أو شاء أو دين أو درهم. قل إن الخاسرين بحق الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. خسر نفسه ألقيت في جحيم لا تخرج منه أبدا، خسر أهله لا يجد ولدا ولا ابن ولا أم ولا أبا ولا زوجة ولا هذا هو الخسران. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، هذا هو الخسران المبين. قل إن الخاسرين بحق وصدق الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، هذا هو الخسران المبين. يفقد كل شيء حتى نفسه، يجد نفسه في عالم الشقاء، لا أب ولا أخ ولا عم ولا قريب ولا بعيد ولا وحده. ألا ذلك هو الخسران المبين. وبين تعالى نوع الخسران، لهم من فوقهم ظلل من النار، هم في النار، تحت النار، فوقهم النار وتحتهم النار، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. هذا هو الخسران، مو خسران شاة أو بعير أو وظيفة أو عمل أو زوجة أو ولد. قل إن الخاسرين بحق الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. إذن قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين الواضح البين لا شك فيه. بيان ذلك: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، النار فوقهم وتحتهم، الدخان فوقهم وتحتهم. ذلك يخوف الله به عباده، هذا الذي سمعتم يخوف الله بعباده ليؤمنوا ويسلموا فينجوا ويسعدوا. لما أنزل الله هذه الآيات؟ لما وصف النار بهذا الوصف الدقيق؟ من أجل ماذا؟ أن يخوف الله بعباده ليؤمنوا ويسلموا فينجوا ويسعدوا ويخلدون في الجنة دار النعيم المقيم. هكذا يقول تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. أيما مؤمن صادق الإيمان يسمع هذا ولا يخاف الله ولا يخشى ولا يتقي الله ولا يطيع هيات هيات. والله تعالى أسأل أن يرزقنا الإيمان وصالح الأعمال وأن يتوفنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد. مع هداية الآيات، من هداية هذه الآيات أولا بيان عناية الله تعالى برسوله والمؤمنين إذ أرشدهم إلى ما يكملهم ويسعدهم. من هداية هذه الآيات بيان عناية الله تعالى برسوله والمؤمنين حتى يهتدوا الهداية الكاملة ويكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة. عناية الله، نزلت هذه الآيات بعناية الله لتحمل المؤمنين على الصبر والطاعة ليكملوا ويسعدوا وليثبت رسوله على تبليغ دعوته حتى يبلغها، وقد ثبت وفعل صلى الله عليه وسلم. ثانيا وجوب التقوى والصبر على الأذى في ذلك. ثانيا من هداية الآيات التي تدارسناها وجوب التقوى، وهي الصبر على طاعة الله ورسوله. وجوب التقوى، نتقي الله، نتقي عذاب الله بأي شيء يرحمكم الله، بالجيوش الجرارة، بالحصون العالية، بالسحر، بماذا؟ والله ما نتقي الله إلا بطاعته وطاعة رسوله، بفعل الأوامر وترك النواهي، بهذا يتقى الله، ما في آلة أخرى أبدا للتقوى. ثالثا تقرير التوحيد بأن يعبد الله وحده. ثالثا من هداية هذه الآيات التي تدارسناها تقرير التوحيد، وهو أن يعبد الله وحده، لا عيسى ولا أمه، لا جبريل، لا ميكائيل، لا عبد القادر، لا بدوي، لا ديس، لا أحد، لا شيطان ولا جان، لا يعبد إلا الله. أمرت أن أعبد الله مخلصا له دينه فقط، ما عدنا إلا الله، نحبه ونخافه. قال: صوموا صمنا، قال: افطروا افطرنا، قال: بروا بوالديكم بررنا، قال: أدوا المعروف أدينا، قال: لا تغتابوا من اغتاب، قال: لا تأكل حرام ما نأكل. ذي هي عبادتنا التي تعبد الله بها، دلت عليه هذه الآية. نعم. رابعا فضل الإسلام وشرف المسلمين. فضل الإسلام وشرف المسلمين، إي والله أقسم لكم بالله، لو نأخذ واحد منكم الآن ونضعه في كفة ميزان، ونضع الصين واليابان وماريكان وأوروبا الكافرين في كفة، والله لرجحت بهم كفة هذا المؤمن عند الله عز وجل. فهمتم هذه ولا لا؟ مؤمن واحد صادق الإيمان يوضع في كفة ميزان العالم الكافر كله ما ترجع كفته أبدا، ترتفع وترجع كفة المؤمن. الإيمان ماذا نقول فيه؟ المؤمنون يدفعون أنفسهم يضحون بها من أجل أن يؤمنوا، ما كانوا يموتون أمام الرسول وهم صابرون، ليبقى الإيمان في قلوبهم فيكملون ويسعدون في الدارين. نعم. خامسا، تقرير البعث والجزاء ببيان شيء من أهوال الآخرة وعذاب النار فيها. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها تقرير مبدأ البعث الآخر والحياة الثانية. عرفتم مبدأ الحياة الثانية وما يتم فيها من جزاء على العمل في هذه الدنيا؟ الإيمان بيوم القيامة أحد أركان الإيمان الستة، وهو من أعظمها الإيمان بأننا بعد موتنا نسأل ونستجوب ونجزى بعملنا في هذه الدنيا. هذه قررت هذه الآيات. وأركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر والقدر خير وشره والشاهد وباليوم الآخر. في يوم آخر، آخر يوم، والله لا يأتين آخر يوم، ما يبقى بعده نهار أبدا ولا ليل، تنتهي هذه الدورة نهائيا، وهو يوم القيامة، يوم نقوم من قبورنا رافعين أصواتنا. نعم. وأخيرا، كل خسران في الدنيا إذا قيس بخسران الآخرة لا يعد خسرانا أبدا. نعم، من هداية الآيات، كل خسران في الدنيا ما يعتبر خسران بالنسبة إلى خسران الآخرة. خسران الدنيا ما هو؟ فقد ولده، ماتت زوجته، خرج من ماله، سقطت وظيفته، أصابه كذا، هذا خسران، لكن يقاس بخسران الآخرة؟ يلقى في عالم لا يرى فيه أبا ولا أمة ولا أخا ولا أختا مليارات السنين، وهو في عذاب في طعامه وشرابه في لباسه طول الحياة. أي خسران أعظم من هذا؟ لا قيمة لخسراننا اليوم نحن إن خسرنا. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. يكفي أن الحور العين التي كانت له ومعدة له ومهيئة حرمها ودخل النار، إذ ما من إنسان إلا وله منزلتان، منزلة في الجنة وأخرى في النار، ويتوارثون. إذا آمن العبد أخذ حصة فلان الكافر، وإذا كفر فلان أخذ حصة فلان في النار، والعياذ بالله.